الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حمد الحامدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم، حمدا لك يا من اعترف بفضلك وجودك وكرمك كل حاضر وغاد، حمدا لك يا من نطقت بوحدانيتك جميع الكائنات والمخلوقات، فالسماء دائما وابدا تقول سبحان من رفعني بقدرته وامسكني بقوته فهو ركني وعمادي، والارض دائما وابدا تقول سبحان من وسع كل شيء علما ومهد مهادي، والجبال دائما وابدا تقول سبحان من ثبتني وجعلني للارض اودادا ورواسي، والعارف به يقول سبحان من دلني عليه وجعل اليه مرجعي ومعادي، والمذنب كحالي يقول سبحان من اطلع علي في المعصيه ورآني، فلما رآني سترني وغطاني، ولما تبت اليه تاب عليه وهداني. فوحدوا الرب الهادي وصلوا على خير العباد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، شهاده عبد اسرف على نفسه بالذنوب فعلم ان له ربا يغفر الذنوب ويستر العيوب، فوقف ببابه يرجوه ويتوسل اليه ويدعوه ويقول يا رب يا رب هب لي المتاب حتى اتوب، واعف عني فقد فضحتني الذنوب. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا واسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله، سل عن محمد صلى الله عليه وسلم، سل عن محمد وعن ذراع الشاة، سل عن محمد وعن العطر وشذاه، سل عن محمد هل رأت عين مثلنا رأت عيناه، أو سمعت أذن مثلنا سمعت أذناه، أو وطئت قدم مثلنا وطئت قدماه، كفاه أن الإله أخبر أن من صلى عليه صلى عليه الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله. أحبتي في الله، مرحبا بكم في بيت ربكم، أهلا بزوال الكريم ومرحبا، أهلا بقوم يبتغون المطلب، أنتم رجال قد حللتم منزلا، من فضل ربي كان هذا منصبا، حياكم ربي لأجل خطاكم يا من أتيتم بيته يا مرحبا. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد العامر المبارك على طاعتك، فنسألك اللهم ألا تحرمنا جنتك، اللهم آمين. أيها الموحدون عباد الله، أتكلم معكم عن جنة من جنان الخير، بها كل أنواع الراحة والسعادة. أتكلم معكم عن جنة موجودة في المؤمن الذي قلبه معلق بخالقه سبحانه، يسير في هذه الجنة في أي مكان وفي كل روضة وفي كل حين، هي أمان من العذاب. وإذا كانت موجودة في العبد فاعلم بأن الله لا يريد له إلا الخير، هي جنة الاستغفار. نسمع هذا العنوان كثيرا، ولكن نقول إنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل، وما أكثر العقلاء بيننا. الاستغفار أيها الكرام، لقد أمر الله جل وعلا عباده بالتوبة والاستغفار في آيات كثيرة من كتابه الكريم، بل وصف ونعى نفسه بالغفار والغفور وغافر الذنب، بل أثنى على المستغفرين ووعدهم بالثواب العظيم. الاستغفار جنة من جنان الخير، بها كل أنواع الراحة والسعادة، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي من الذنوب والخطايا. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الهم والغم، عليك بالاستغفار، عليك بالاستغفار، فإنه يقشع سحب الهموم ويذيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي. أحبتي تعالوا ننظر إلى قدوتنا، تعالوا ننظر إلى الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلون هم صفوة الله جل وعلا من خلقه، وهم معصومون بعصمة الله تبارك وتعالى لهم، وعلى الرغم من مكانتهم وعلى الرغم من علو قدرهم وشرفهم عند ربهم، إلا أنهم تضرعوا إلى الله بالدعاء والاستغفار في كل ليل ونهار. قال الله جل وعلا حكاية عن الأبوين آدم وحواء: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أقسم الشيطان لهما أنه لهما من الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فاسمع ماذا قالا: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بل قال الله جل وعلا حكاية عن سيدنا نوح مع ابنه: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ثم قال: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فرد الله جل وعلا عليه بقوله: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ثم قال الله: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فرد سيدنا نوح قائلا في أسرع وقت استجابة لأمر الله جل وعلا: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أنت يا نبي الله، أنت تقول هذا، أنت يا من دعوت قومك ألف سنة إلى 50 عاما، ما دعا نبي بمثل المدة التي دعا بها؟ ومع ذلك قال: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بل استغفر أسعد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأمره ربه بالاستغفار، فقال العزيز الغفار: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتوبة المعصوم صلى الله عليه وسلم ليست عن أخطاء أو ذنوب، وإنما كما يقول علام الغيوب: إن الله يحب التوابين، إن الله يحب الذين يغفرون التوبة بالليل والنهار. لا لازم أو مش لازم يكون عندنا ذنوب عشان نستغفر، مش لازم يكون عندنا ذنوب عشان نستغفر. أين هذه العبادة التي ما تركها نبي ولا ولي؟ بل يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: والله والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول بعد أن تصلوا على الرسول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هل نحن أحبتي نستغفر الله في اليوم 70 مرة، 50 مرة، 30 مرة، 10 مرات؟ بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يستغفر ربه أكثر من 70 مرة، ثم يؤكد العدد فيقول: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فالعجب لمن يهلك ومعه النجاة. يقول سيدنا علي رضي الله عنه بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه ومن والاه: العجب ممن يهلك ومعه النجاة. والله والله إن حياتنا سنرى شكلها بمنظر أجمل عندما نملأها بالاستغفار بعد الذنوب والآثام. يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العجب ممن يهلك ومعه النجاة. فقيل له: ومن نجاة؟ فلخص النجاة في كلمة واحدة فقال: النجاة الاستغفار. النجاة الاستغفار. أين نحن أحبتي من هذه العبادة التي قال الله جل وعلا عنها: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون؟ أمان لنا من العذاب. يقول سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كان فينا أمانان من العذاب، كان لنا أمانان من العذاب. حفظ الله جل وعلا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب بسبب أمرين. كان لنا أمانان من العذاب. ذهب أحدهما وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم معهم لكنه مات. ذهب أحدهما وبقي الاستغفار معنا، فإن ذهب هلكنا. وصدق الله حين قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله ليعذب أمتك يا رسول الله وأنت بين أظهرهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أحبتي، لا تمل ولا تكل أن تطلب من الله جل وعلا التوبة بعد الذنب. لماذا؟ قال أحدهم: أليس الثوب كلما اتسخ غسلته؟ أثوابنا هذه كلما اتسخت غسلناها أم لا؟ ونحن لا نمل من غسيل أثوابنا. وهكذا لا تمل أن تطلب من الله جل وعلا، وكما قال أحدهم: لا تترك استغفارك ولا تترك صلاتك مهما كانت أفعالك. سيأتي اليوم الذي سيصبح استغفارك وصلاتك أفعالك. يقول: لا تمل أن تطلب من الله جل وعلا التوبة بعد الذنب. أليس الثوب كلما اتسق غسلته؟ وتأكيد على ما قاله سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. يقول الحسن البصري رحمه الله بعد أن صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أظن، اسمع بقلبك، لا أظن أن الله يعذب رجلا استغفر، لا أظن أن الله يعذب رجلا استغفر فقيل له يا إمام لماذا لا يعذب الله رجلا استغفر؟ فقال: من الذي ألهمه الاستغفار؟ من الذي جعله يستغفر الله في كل ليل ونهار؟ من الذي ألهمه الاستغفار؟ فقيل له: إن الله. فقال: سبحان الله، كيف يلهمك الاستغفار ويريد به أداء؟ كيف يلهمك ربك أن تستغفره بالليل والنهار ويريد بك أذى؟ ولا نكن ممن قال الله جل وعلا فيهم: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان، ملك قلوبهم وألسنتهم، فأنساهم ذكر الله. فقال: من الذي ألهمه الاستغفار؟ فقالوا له: إنه الله. فقال: سبحان الله، كيف يلهمه الاستغفار ويريد به أذى؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أحبتي، قال أحد الحكماء بعد أن تصلوا على سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: ليس هناك ملائكة بذنوب، ليس هناك ملائكة بذنوب، ولا شيطان يتوب، ولكن هناك إنسان يذنب ويتوب. ليس هناك ملائكة بذنوب ولا شيطان يتوب، ولكن هناك إنسان يذنب ويتوب. إن عصيت الله فهو طبيبك، وإن رجعت إليه فهو حبيبك. الله جل وعلا يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. أول ما يفعله أن يتذكر الله. الحمد لله الذي رب بنقول له يا رب الحمد لله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. يقول ابن الجوزي حكاية عن إبليس، يقول: إبليس، أهلكت بني آدم بالذنوب والمعاصي، وأهلكوا لي بالاستغفار وبلا إله إلا الله. فقولوا جميعا: استغفروا الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يقول إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب والمعاصي، وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله. فلما رأيت ذلك فيهم، أي يعني لما رأيت أنهم يذنبون ويستغفرون، فلما رأيت ذلك فيهم بثثت فيهم الأهواء. كيف بثثت فيهم الأهواء؟ يقول: فهم يذنبون ولا يستغفرون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهم يذنبون ولا يستغفرون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين قال الله فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ترى أحدهم يصر على معصية أو منكر من المنكرات، وتذهب إليه تنصحه لله، يقول لك: عليك نفسك، وما أنا عملت حاجة. أولئك الذين قال الله فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أحبتي، علينا أن ندخل في أذكارنا الصباحية والمسائية أن نكثر من الاستغفار لله جل وعلا، وكما قال سيدنا لقمان لابنه: يا بني يا بني يا بني عود لسانك أن تقول، عود لسانك أن تقول: اللهم اغفرني، اللهم اغفرني. عود لسانك أن تقول: اللهم اغفر لي. فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. أحبتي، هناك أذكار وصيغ وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية الاستغفار. لك أن تستغفر الله جل وعلا بالصيغة التي شئت، ولكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي، قلها قلها بقلبك قبل لسانك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، والله لا يغفر الذنوب إلا أنت. أحبتي في الله، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 استغفار في المجلس الواحد، فما بالنا لو كان يجلس مجلسين أو 3 أو 4. يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة كان يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي، هل مجالسنا نحليها بالاستغفار؟ هل مجالسنا نحليها بالاستغفار؟ أحبتي، لا بد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قال أحد العلماء معلقا على هذا الحديث: ليس المقصود من هذا الحديث وأمثاله الإكثار من الذنوب ولا الإخبار بأن الله غفور رحيم، إنما المقصود من هذا الحديث وأمثاله الإكثار من الاستغفار. فتوبوا إلى ربكم إنه كان غفارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فإنه لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، وإن العاملين بها قليل، والواعظين بها كثير، وهي وصية الله جل وعلا إلى الأولين والآخرين حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن عليه رحمة الله. نزل يوما إلى الكوفة، حفظ الله بلادنا الإسلامية والعربية، اللهم آمين. نزل يوما إلى الكوفة بالعراق وصلى العشاء في مسجد من مساجدها، فلما صلى العشاء جلس يرتاح من وعثاء السفر وتعب الطريق، وأراد أن ينام في المسجد حتى الصباح. فجاء عامل المسجد ورآه في المسجد آخر الناس، فقال له: أراد أن يخرجه من المسجد حتى يغلق الباب. فقال له: إني جئت من سفر وأريد أن أرتاح إلى الفجر. فأبى عامل المسجد أن يبيته في المسجد دون أن يعلم أنه الإمام، دون أن يعلم أنه إمام أهل السنة، إمام أحمد. وبعد ذلك قام عامل المسجد وشد الإمام أحمد من قدمه حتى أخرجه خارج المسجد دون أن يعلم أنه الإمام. وكان الذي يرى هذا المنظر رجلا كان يعمل بجوار المسجد، فلما رأى الإمام على تلك الحال قال له: ما رأيك أن تبيت عندي الليلة؟ رأيك لو تبيت عندي؟ دون أن يعلم أنه الإمام أيضا. فأخذ الخباز الإمام أحمد إلى محله، فرأى الإمام أحمد هذا الرجل وكان يعمل خبازا، رآه مع كل قلبة من قلبات الطحين ومن عمله، مع كل حركة من حركاته كان يستغفر. فلاحظ الإمام هذا الفعل من هذا الرجل، فقال له الإمام أحمد مداعبا: أراك مداوما على الاستغفار، فبأي شيء عاد عليك؟ دائما بتستغفر كثير، الاستغفار عاد عليك بإيه؟ أراك مداوما على الاستغفار، فبأي شيء عاد عليك؟ فقال: بعد أن تصلوا على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، والله والله والله ما دعوت الله شيئا إلا أعطاني، والله ما دعوت الله شيئا إلا أعطاني إلا شيئا واحدا. فقال له: وما هو؟ فقال الرجل بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أن أرى الإمام أحمد. فقال: أن أرى الإمام أحمد. فبكى الإمام أحمد وقال: ها أنا ذا، وقد جره الله إليك جرا من رجلك، ها أنا ذا، وقد جره الله إليك جرا من رجلك. كل ذلك بفضل استغفار، فتوبوا إلى الله وأكثروا الاستغفار أحبتي في جميع أوقاتكم. وماذا بعد هذا الكلام؟ كما قال سيدنا لقمان عليه السلام: يا بني عود لسانك أن تقول اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. أحبتي، ليس هناك ملائكة بذنوب ولا هناك شيطان يتوب، ولكن هناك إنسان يذنب ويتوب. إن أذنبت إلى الله جل وعلا فارجع، فإن الله تعالى يحب التوابين. ثالثا: لا تمل ولا تكل، أن تطلب من الله جل وعلا المغفرة بعد الذنب، وتذكر الثوب كلما اتسع فغسلت، لا تترك استغفارك، لا تترك صلاتك مهما كانت أفعالك. وأخيرا كما قال الحسن البصري رحمه الله: داوموا على الاستغفار في بيوتكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وعلى موائدكم وفي كل شيء عندكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. أقولها مرة أخرى، قال الحسن البصري رحمه الله: داوموا على الاستغفار في بيوتكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وعلى موائدكم وفي كل شيء عندكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. تم الكلام، وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما لاح قمري وأورق عود. أحبتي، المسجد في حاجة لمساعدتكم، في حاجة للوقوف، المسجد أحبتي في حاجة إليكم. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ تاجر مع الله جل وعلا بالمساعدة في بيت الله جل وعلا. فوالله إن الصدقة لتدفع 70 بابا من أبواب الشر. هذا يكفي أن أقوله لحضراتكم، إن الصدقة لتدفع 70 بابا من أبواب الصدقة، من أبواب الشر، فلا تحرموا أنفسكم هذا الخير. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها يا ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إن رأيتنا نبتعد عنك فردنا إليك، اللهم إن رأيتنا نبتعد عنك فردنا إليك، خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، ذلنا بك عليك، وارحم ضعفنا بين يديك. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأعمال، واجعلنا اللهم نعمل بما نقول، ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون. اللهم من أراد مصرنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصرنا والإسلام والمسلمين بشر فانتقم منه يا رب العالمين. تم الكلام، وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما لاح قمري وأورق عود. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين.